أبيه أو أخيه أو ابنه أو قريبه أو زوجه أو زوجته ونحو ذلك، هذا هو المقصود بالتعزية. ولا يلزم أن تجتمع وأن تجلس وأن تطول الجلوس ويسمع مثلا القراءة وكذا ووضع الخيام ونحو ذلك، هذا كله من البدعة، والقراءة بمكبرات الصوت كل هذا من البدع، لأن القرآن ما نزل ليقرأ عند المصائب وعند الأموات ونحو ذلك قبل الموت وبعد الموت، وإنما هو نزل تشريع رباني وحكم عظيمة وتوجيه للعباد في أمور دينهم ودنياهم، وليعبدوا الله جل وعلا به وبالعمل به. وهل تجوز التعزية بدون جلوس؟ نعم، هذا هو السنة، أن تعزي أخاك المسلم وتنصرف ولا تثقل عليه. والمستحب هو صنع الطعام لأهل الميت، لأنهم مشغولون عن صنع الطعام لأنفسهم بما حصل عندهم من المصيبة، فأنت تساعدهم وترسل لهم الطعام، ولا يجتمع الناس يثقلوا عليهم ولأجل أن يعملوا لهم طعام أو يذبحوا لهم الذبائح، لا، وإنما يعانون، هم يرسل لهم الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى خبر استشهاد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. يقول السائل: بعض الناس يحرص أن يصلي الفريضة خلف الحجر الأسود حتى يقبله، ولكنه يسلم قبل سلام الإمام، فما حكم صلاته؟ ما ورد فضيلة فيما أعلم للصلاة قرب الحجر الأسود، وإنما الفضيلة في القرب من الإمام، في أن يصلي خلف الإمام وميامن الصفوف أفضل، فيكون في أيمن الصف أو كلما قرب من الإمام فهو أفضل. وكون المرء يصلي قريب من الحجر الأسود مثلا في غير الجهة التي فيها الإمام، هذا لا بأس به، لكن ما ينبغي له أن يفسد صلاته ويفسد عبادته. بعضهم قبل أن يسلم الإمام يسلم ويقوم ليقبل الحجر الأسود، وما ورد فيما أعلم تقبيل الحجر الأسود بعد الفريضة، وإنما تقبيل الحجر الأسود المشروع في الطواف. إذا طاف بالبيت كلما حاذ الحجر الأسود يقبله، أو يستلمه ويقبل ما استلم به، أو يشير إليه، وليس في كل وقت، وإنما هو مع الطواف، في أثناء الطواف أو بعد الطواف، فقد قبله النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطواف، ثم لما انتهى من طوافه وتوجه إلى جهة المقام وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، عاد بعد صلاة الركعتين خلف المقام إلى الحجر الأسود وقبله، ثم خرج إلى الصفا صلوات الله وسلامه عليه. ومسابقة الإمام هذه تسلط من الشيطان على العبد ليفسد عليه صلاته. الشيطان اللعين يحاول تثبيط ابن آدم عن العبادة، يحاول إفساد العبادة عليه ليحرم من ثوابها، فيأتيه أولا من جهة لعله يؤخره عن الصلاة، يتأخر عن صلاة الجماعة أو يترك الصلاة بالكلية أو نحو ذلك من المثبطات، يحاول معه، فإذا عصاه وبكر وجاء للمسجد يحاول أن يفسد عليه صلاته بأن يجعله يسابق الإمام. أحد الصحابة رضي الله عنهم لما رأى المسابق للإمام ضربه وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. ما حصلت شيئا من الصلاة، لا صليت وحدك فحصلت صلاة واحدة، ولا صليت مع الإمام فحصلت 27 درجة أو 25 درجة، محروم من هذا كله، لأنك لا صليت وحدك ولا صليت مع الإمام. فالمسابق الإمام كأنه نصب نفسه إماما للإمام، وهذا من تلاعب الشيطان بالعبد لأجل أن يفسد عليه العبادة. فليحذر المسلم ذلك، والواجب عليه أن يكون بعد الإمام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون إذا انحط النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع ما أحد منا يحني ظهره حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، ما يحنون ظهورهم معه. إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض انحطوا، يعني متابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالمسابق والمساوي غير مؤتم، ما هم مؤتم. المسابق جعل نفسه إماما للإمام، والمساوي جعل نفسه إماما معه، هذاك جعل نفسه إماما له، وهذا جعل نفسه إماما معه لأنه مثله. والمقتدي هو من يأتي بالأفعال بعد الإمام، ما يساوي الإمام. أنواع الخطأ اثنان، وأشدهم وأحدهما أشد من الآخر. المسابقة هذه أشد، والمساواة ما تجوز، وإنما المشروع المتابعة، يعني تتبعه، تكون بعده. فما يجوز للمرء أن يسابق الإمام لأجل يقوم يقبل الحجر الأسود، هذه تقبيل الحجر الأسود في هذا الوقت غير مشروع فيما أعلم، والله أعلم غير مشروع، وإنما يشرع مع الطواف. إذا حاذيته، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزاحمة الشديدة، وحذر عمر رضي الله عنه أن يزاحم عليه، قال إنك رجل قوي، فإن وجدت فرجة فقبل وإلا فسر، ما تزاحم. ولا ينبغي للإنسان أن يستعرض قوته على إخوانه المسلمين، والواجب على النساء كذلك أن يبتعدن عن القرب من الحجر الأسود. فعائشة رضي الله عنها تطوف، فقالت لها إحدى النسوة: هل أمي يا أمير المؤمنين لتقبيل الحجر الأسود؟ قالت: لا، مع أنه سيفسح لها ويتيسر لها، لكن أحبت أن تبين أنه لا يليق بالنساء أن يزاحمن على الحجر الأسود، والمرأة تكون بعيدة عن الرجال. وكانت عائشة رضي الله عنها تنتظر حتى يرتفع الناس، يخرج الناس من المسجد بعد العشاء، فتطوف رضي الله عنها لا تزاحم الرجال، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها. فما يجوز للنساء أن يزاحمن الرجال، ولا يجوز للرجال أن يزاحموا النساء، ولا يجوز للرجال أن يتزاحموا على الحجر الأسود. إن وجد فرجة قبل وإلا يسير ولا يقبل. والركن اليماني كذلك يستلم ولا يقبل فيما ورد كما ورد، ولا يشار إليه. فالركن اليماني الاستلام فقط، لا يقبل ولا يشار إليه، وإنما يستلم إذا تيسر ذلك. والحجر الأسود يقبل أو يستلم وتقبل الآلة التي استلم فيها، إن كان استلم بيده قبل يده، وإن كان استلم بعصا أو محجن أو نحوه قبل ما استلم به، وإن أشار فلا يقبل ما أشار به. وتكون الإشارة باليد اليمين لأنها إشارة وليس تكبير، مثل تكبير الصلاة، مثل ما يفعل بعض الإخوة جهلا، يرفع يديه هكذا وكأنه يكبر للصلاة. لا، الموضوع إشارة، أشر إشارة فقط، يشير إليه. وكلما كان عمل المسلم على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ثوابه عند الله جل وعلا أعظم، وإذا خالف السنة حرم الثواب، يتعب ولا ثواب له لأنه مخالف للسنة. والله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ليقول للأمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردت أن يكون عملك مقبولا عند الله ومثاب عليه فاتبع السنة. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما يجوز لك أن تأتي بأشياء جديدة، لأن التطوير والتغيير في الدين ما يجوز. تطوير في أمور الحياة وتغيير الأمور في أمور الحياة ومعيشة الدنيا لا بأس، لكن في أمور الدين اتبع ولا تبتدع. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. وكلما بعد الناس عن عصر النبوة وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في البدعة. والشيطان اللعين حريص كل الحرص على أن يوقع المسلم في البدعة، يعني حرصه على البدعة أكثر وأشد من حرصه على المعصية. ما يحرص على أن تعصي الله إلا إذا ما وجد فيك مهما في البدعة اكتفى بالمعصية، وإلا ما دام يجد سبيل أنك يخرجك إلى البدعة فهو أحب إليه. لما؟ لأن صاحب البدعة يعملها وهو يظن أنه يتقرب إلى الله فيكون مغرور ويتبعده من الله فينبسط الشيطان بهذا، بخلاف المعصية. فالمرء المسلم قد يعمل المعصية ثم يندم ويستغفر ويتوب فيتوب الله عليه فيجزع الشيطان من توبة العبد، فيحاول أن يخرجه إلى عمل لا توبة فيه، لأن صاحب البدعة ما يقول استغفر الله وأتوب إليه، يظن أنه مجتهد في العمل الصالح، بخلاف صاحب المعصية فهو قد يعمل المعصية يختفي عن الناس حياء، يستحي من الله، يستغفر من الله، يتوب إلى الله، يندم على ما فرط منه وهكذا، فهذه توبة يتوب الله جل وعلا بها على عبده. يقول السائل: ما صفة صلاة الاستخارة وما هو الدعاء الذي يقال فيها؟ صلاة الاستخارة إذا فكر الإنسان في أمر من الأمور الهامة، هل يقدم على هذا أو لا يقدم؟ عمل صالح مثلا هل فيه مصلحة أو لا؟ عمل يخصه مثلا من زواج أو شراء أو بيع أو نحو ذلك من الأمور التي لها أهمية عنده، سواء كانت أهميتها دينية أو دنيوية، فيصلي ركعتين من غير الفريضة ويدعو بالدعاء الوارد في حديث جابر رضي الله عنه، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي أو قال في معاشي وعاجل أمري وآجله فيسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه شر لي في ديني ودنياي، أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. والحديث ثابت الصحيح، وهو في رياض الصالحين بوب له النووي رحمه الله باب استحباب صلاة الاستخارة، وأورد حديث جابر رضي الله عنه. وهذا الدعاء بعض العلماء رحمهم الله قال يأتي به في السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبعض العلماء قال يأتي به بعد التشهد، لأنه قبل أن ينصرف من صلاته وقد أدى صلاة الركعتين. وبعض العلماء رحمهم الله قال يأتي به بعد السلام، فلا حرج والحمد لله. إذا أتى به في حال السجود فقد صلى الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أو أتى به بعد التشهد أو أتى به بعد السلام. ثم إن توجه إلى شيء ما فيعزم عليه بإذن الله ويتوكل على الله، وإن لم يتوجه إلى شيء ما من هذين الأمرين فلا بأس أن يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يرى أنه توجه إلى أمر ما من أحد الأمرين. وهل يقول وهل تصلى في أوقات النهي؟ قال بعض العلماء إذا كانت الاستخارة تتطلب السرعة في البت فيها مثلا وهو في وقت نهي فيصليها، أما إذا كانت هذه الاستخارة فيها مهلة فالأفضل أن لا يصليها في وقت النهي، وإنما يصليها في وقت الجواز. يقول السائل إذا صلينا في صحن الحرم أيهما أفضل، يكون النظر إلى الكعبة أم إلى محل السجود؟ لأننا نعلم أن النظر إلى الكعبة عبادة. دائما في أي مكان تصلي فالأفضل أن تنظر إلى موضع السجود حال الصلاة، ولا ترفع رأسك لتشتغل بالقادم والذاهب والمار ونحو ذلك، انظر إلى موضع السجود. هذا يقول عندي عمارة أقوم بتأجيرها وأقبض الأجرة على دفعتين أول السنة وفي نصفها، فهل الزكاة على قيمة العمارة أم الزكاة على الأجرة والتي قبضتها ومتى أخرجها؟ والجواب أولا العمارة المعدة للتأجير هذه لا زكاة في قيمتها، ثم الأجرة إذا قبضت الأجرة وبقيت معك وحال الحول عليها أو حال على استحقاقك إياها فتزكيها، وإذا قبضت الأجرة وأنفقتها على من تلزمك نفقته أو تبرعت بها أو تصدقت بها أو نحو ذلك فلا يلزمك فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما حال عليه الحول من الأجرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.